عليك أيها النبي بالهمزة من النبأ لأنه مخبر عن الله وبلا همز إما تسهيلا أو من النبوة وهي الرفعة وهو من ظهر في المنزلات والآيات. النبوة أو النبوة النبوة لا النبوة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وهل جاءنا من نبأ يعني وهل جاءنا من خبر تلك من أنباء الغيب يعني من أحداث الغيب فهذا النبي سمي النبي لأن أصل النبي من النبأ يعني من الخبر لأنه يخبر عن الأرض من النبي بها على أن من النبوة وهي الجمعة مثل هذا هذه نبوة من نبأ شيء شيء وكذا فهو مقام الرئيس بمعنى وفي صلوات الله وسلامه عليك وفوق العباد كلهم لما شرفه الله به من العبودية والرسالة. ورحمة الله وبركاته جمع بركة وإنما هو الزيادة. ورحمة الله وبركاته جمع بركة وإنما هو الزيادة. يعني الرحمة معلومة أنها صلة من صلات الله تعالى. لكن من ثمرتها ونتائجها الإنعام وعما بركاته وزيادة الخير وكثرته ونموه الذي هو البركة. السلام علينا أي على الحاضرين من الإمام والمأمون والملائكة. كذلك السلام علينا فإنك تسلم التحيات السلام علينا تسلم على نفسك وعلى الإمام وعلى المأمونين يصلون معنا الآن وعلى من حضر من الملائكة. نعم. وعلى عباد الله الصالحين جمع صالح وهو القائم بما عليه من حقوق الله وحقوق عباده وقيم المسر من العمل الصالح ويدخل به النساء ومن يشارك بالصلاة. عندي حضرتك ومن لم يشارك ومن لم يشارك ومن لم يشارك بالصلاة فخذ السلام علينا على الإمام والمنفرد وعلى الإمام والمأمومون والحاضرين من الملائكة لو من لم يشارك الصلاة فلا حائل المسلمين وإن كان هو الحائل لله. السلام علينا تسلم على نفسك وعلى الإمام وعلى المأمومين وعلى الملائكة وعباد الله الصالحين أين وعلى عباد الله الصالحين تسلم أيضا على كل عبد صالح في السماء والأرض والعبد الصالح هو القائم بأمر الله تعالى أمرا ونهيا وقيل هو المكر من الأعمال الصالحة لكن إذا كان قائما بأمر الله سبحانه وتعالى مبتعدا عن نواهيه فهو الصالح سواء كان رجلا أو امرأة فإنك تسلم عليه وتسلم على كل عبد صالح وإن لم يشاركك بالصلاة لاتصاله بهذا الصلح بهذا الوصف الثاني الطيب. أشهد أن لا إله إلا الله أي أخبر بأني قادر للوحدانية. أشهد أن لا إله إلا الله مادة شهد تترنم في البيان قطعا بأنك تبين أنها تعتقد وتشهد أن لا إله إلا الله أي أنه لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواه جل وعلا. ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله هذه هي كلمة التوحيد التي من أجلها أرسلت الرسل ومن أجلها أنزلت الكتب ومن أجلها جُعلت صيوم الجهاد ومن أجلها قامت الجنة والنار ومن أجلها نُصبت الموازين ومن أجلها صار الناس فريقين فريق بالجنة وفريق بالسيف كل لأجل شهادة أن لا إله إلا الله والتي حقيقتها ومعناها هو أنك تتبرى من عبادة ما سوى وتثبت العبادة له وحده لا شريك له كأنك تعني بقولك في صلاتك أشهد أن لا إله إلا الله كإشعار

وهو في صلاته، فإذا كان كذلك فهذا تنتفي الكراهة حينئذ ولا مانع منه. نعم. هل وصف الالتفات في الصلاة بأنه هلكة وبأنه اختلاس من اختلاس الشيطان ألا يدل على أن ذلك أشد من الكراهة بأنه تحريم؟ لا، لفظة هلكة ما في شك أنها أكبر من الاختلاس، لكن ما دام أن الرسول الذي قال إياك فإنه هلك، معنى هلك هو نقص الصلاة بالجزء الذي اختلسه الشيطان، فهذا الجزء الذي اختلسه الشيطان حالة الالتفات يكون حينئذ هذا جزء فات فأصبح كالهلكة. طيب مثلا معنا غريب يخشى أخوه يلتفت على الصلاة يعني مثلا هذا الباب، وإذا عدد فتر في الغريب مش يسوي بالعكس بالعكس ما قضى صلى الله عليه. حديث خنزب ما يكون التفات في ذلك؟ ايش ايش حديث؟ اللي في مسلم ايش اللي يقول ما معناه اللي يأتي يعني شك من صلاتي؟ قال ذاك الشيطان قال له خنزب فإذا أحسسته فانفث عليه سائك الثلاث. هذا المهم أن يعني الالتفات في الصلاة مكروه إلا لحاجة. نعم. لم يقل أحد لم يأخذ أحد من الكرم؟ ما أخذ أحد وما بعد على فلاح أقول ما أخبر ولا ما بعد يعني عم لا هاد يقول بالتعليم ما بعد. لاحظ مثلا يمين أو يسار النظر عدول الالتفات يعني كله ينبغي أن ينظر إلى موضع سجوده. هذه الصلاة الكاملة بعدين قراءة الفاتحة إذا كان واحد وراء النهار يعني صامت تكرار ذات على يأتي لا ينبغي مكروه. وقال بعض العلماء ببطلان الصلاة، لو كررها بطلت صلاته، ولهذا قالوا لا تبطل إلا أنه يكره خروجا من الخلاف إذا كررها من غير حاجة، لكن لو أعادها لكن يأتي لا لكن قريب. نعم. وإن استدار بجملته واستدبر القبلة في غير شدة خوف بطلت صلاته. وإن استدار بجملته واستدبر القبلة بطلت الصلاة، لأن من شروط الصلاة استقبال القبلة، وقد اختل هذا الشرط بدون عذر. لكن هم يستثنون هنا مسألة في مسألة الاستدبار، لو كان مثلا في الكعبة تصلين في الكعبة صليت مع الجانب ركعة ثم صليت منا ركعة ثم منا ركعة ثم منا ركعة شو نقول؟ وانتي نشر كعبة تصير الصلاة صحيحة لأنه صلى إلى قبلة في جميع أحواله يسلم وينتقل إلى جهة؟ لا لا في صلاة واحدة لا ينتقل. صلي مثلا ركعتين صليت منا دخلت مع الباب صليت على نستقبل هكذا ثم الركعة الثانية صليت تسلم سرق. ها؟ يعني لفيته في كلا الأحوال أنت مستقبل القبلة. إيه عندهم إلا تصح الصلاة. ولو تلبى لأن يعني كلها قبلة. الحركات الكثيرة. كلها قبلة نعم. الحركات الكثيرة هذا تقوله. لا ما كذي. الشيخ ما يسير من التفات. نعم. ما يسير من التفات يعني. لا ما لأن ما تعتبر عن غير جهات القبلة. ما تعتبر حركات؟ لا ما تعتبر. هذا شيء. نعم. لأن تكلم كلها حركات صلاة، مية حركات خارجة عن الصلاة، مية حركات إصلاح مشلحة وزين ثوبة وزين طابيته وزين غترته وزين لحيته، لا كلها استقبل القبلة منها من عجيه ومن عجيه. كل الحركة هذه للصلاة ولأجل الصلاة لا لأمر خارج عن الصلاة. التكلف هذا نقول لو فعل صحة صلاة، بيان الحكم بس الإنسان يعرف الأحكام، لا مو من لازم نقول أصل منه ومنه، قلنا إذا دخل ما نصل لما جاءت وإذا فعل بدون حاجة جاهز كمان. ويكره رفع بصري إلى السماء إلا إذا تجشى فيرفع وجهه لئلا يؤذي من حوله، لحديث أنس ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن أو لتخطفن أبصارهم، رواه البخاري. كذلك ويكره أن يرفع بصره إلى السماء وهو يصلي، بل يضرب ببصره إلى الأرض،